بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد تقدم معنا في الحديث الماضي بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعرفنا المراد من هذا الحديث، وهو أن الشخص يتمنى ويود أن يكون لأخيه كما يكون لنفسه، وهناك مرتبة هي أعلى من هذه المرتبة، وهي مرتبة الإيثار، وهي أن يقدم ما يحبه لنفسه لأخيه المسلم، فيقدمه على نفسه ويؤثره بما يحب على نفسه، وهذه مرتبة أعلى، كما قال الله تبارك وتعالى في الأنصار ممتدحا إياهم بذلك، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم فيما يحبون. ولا يخفى عليكم حال الأنصار عندما هاجر إليهم المسلمون من مكة، كيف أنهم تنازلوا عن أموالهم، بل حتى تنازلوا عن بعض زوجاتهم. فكان أحد الأنصار يقول لأخيه المهاجر: هذا مالي، خذ نصفه، وعندي زوجتان، اختر إحداهما وأتنازل لك عنها. هذه المرتبة أعلى من المرتبة التي جاءت في الحديث. وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الجوع والجهد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه: هل عندكن من طعام؟ فقلنا: لا، إلا الماء، ما عندهن إلا الماء. سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ فقال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذ هذا الضيف إلى أهله وقال لهم: هل عندنا من طعام؟ قالت: لا، إلا طعام الصبية. فقال لها: علليهم، أي أشغليهم عن الأكل، ونوميهم، فإذا جاء الضيف فأطفئ السراج وقدم الطعام، ولنظهر له بأننا نأكل. هذا في صحيح البخاري، وهذا مما يصدق عليه قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا تتم للحديث السابق. الحديث التالي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ابن مسعود اسمه عبد الله، كنيته أبو عبد الرحمن. ذكر المؤرخون أن سبب إسلامه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به هو وأبو بكر ذات يوم، فقال له وكان غلاما شابا: هل عندك لبن تسقينا؟ قال: نعم، ولكني مؤتمن، لأنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط أحد مشركي قريش. فقال: نعم ولكني مؤتمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك جذعة لم ينزو عليها فحل؟ قال: نعم. فأتى بها فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا، فإذا بالضرع يصب لبنا، فشرب منه عليه الصلاة والسلام وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: اقلص. فقلص فرجع كما كان لا لبن فيه. فكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله تعالى عنه. لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة بعد إسلامه، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل العصا ويتقدم ويمشي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهد له الطريق، وكان إذا نام أوقظه، وإذا قام ألبسه نعليه، وكان من أطيب الناس ريحا وأحسنهم ثيابا تعظيما لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحملهما إذا جلس. بسبب ذلك حمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وكان من أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، حتى إنه يقول: والله الذي لا إله غيره ما من آية من كتاب الله جل وعلا إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله جل وعلا مني تبلغه المطايا لأتيته، يعني تبلغه الإبل لسافرت إليه، ولكنه لا يعلم أحدا أعلم منه. وذكروا أنه أول من جهر بالقرآن، قالوا: لما نزلت سورة الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا لم تسمع هذا القرآن، وهذا القرآن عجب، هذا القرآن عجب لمن فتح الله قلبه لهذا القرآن. ولهذا لما سمعته الجن لم تملك نفسها حتى قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجبا، الجن يقولون ذلك. فقال ابن مسعود: أنا يا رسول الله أسمعهم. فذهب إلى ملأ من قريش مجتمعين حول الكعبة، فأخذ يجهر بالقرآن يقرأ سورة الرحمن، حتى قام إليه بعض المشركين وضربه، ولكنه شفى غليله رضي الله تعالى عنه بذلك، وقال: لو أردت أن أغدو عليهم وأسمعهم مثلها لفعلت، لكن قالوا له: حسبك، فقد أسمعتهم ما شق عليهم وما أغضبهم. ومن كثرة ملازمته رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقرب الناس هديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن كلامه لكأنما يخرج من مشكاة النبوة. كلامه كأنه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب ملازمته وملاصقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجبه عنه، كان معه في سفره وحضره، وكان صاحب سره عليه الصلاة والسلام، حتى إنه من الأحاديث التي يقولها ومن أقواله رضي الله تعالى عنه يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهذه، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن لمن سنن الهدى. انظر إلى هذه الكلمات والنور الذي عليها. ولو أن أحدكم صلى كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. كلام كأنما يخرج من مشكاة النبوة بسبب كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وله مناقب وآثار كثيرة رضي الله تعالى عنه. يقول في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قوله لا يحل دم امرئ مسلم أي لا يحل سفكه وإراقته إلا بإحدى خصال ثلاث. وقوله مسلم كذلك يشمل المسلمة، ولكن لما كانت خطابات الشرع في الكتاب والسنة في الغالب توجه للذكور جرى هذا على الغالب، على غالب خطابات الشرع في ذلك. وقوله لا يحل دم امرئ مسلم المراد بذلك لا يحل قتل امرئ مسلم، سواء كان قتله بسفك دمه بإراقة دمه أو كان بغير ذلك بأن خنقه أو سمه، المقصود لا يحل قتله، ولكن جرت العبارة على الغالب، فإن الغالب في القتل أن يكون بإراقة الدم، ولكن المراد لا يحل قتل المسلم إلا بإحدى هذه الخصال. قال: إلا بإحدى خصال ثلاث. الأولى الثيب الزاني، يعني إذا فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث، الثيب إذا زنى، والقاتل إذا قتل، والمرتد إذا ارتد عن دينه، فإنه يحل دمه فيقتل حفاظا على الأنساب وعلى النفوس وعلى الأديان، فإن هذه الثلاث من الضرورات التي جاءت الشريعة بحمايتها: الأنساب والنفوس والأديان، وكذلك جاءت بالحفاظ على العقول وعلى الأعراض. هذه يسمونها الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بتقريرها وحفظها ومنعت التعدي عليها. الثيب الزاني، الثيب اسم جنس يعم الذكر والأنثى، والمراد به المحصن، وهو من وطئ أو وطئ في عقد صحيح وهو بالغ عاقل، هذا هو الثيب. هذا إذا زنى فإنه يقتل، وكيفية قتله يرجم بالحجارة حتى يموت، هكذا جاءت الشريعة الإسلامية، يرجم بالحجارة حتى يموت. حجارة لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة، بل تكون وسطا. فإن لم يكن ثيبا بأن كان بكرا، فما هي عقوبته؟ إن كان حرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، كما قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. يسفر، يرحل من هذه البلاد التي ارتكب فيها هذه الفاحشة، يغرب عاما ثم يرد ويجلد 100 بمشهد ومحضر من المؤمنين. واعلم أن هذه الفاحشة جاءت الشريعة بالتنفير منها والتغليظ، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالزنا وانتشاره سبب للهلاك والدمار، سبب لحلول العقوبات من الملك الجبار، سبب في تفشي الأمراض المستعصية التي أعيت الأطباء في الحصول على علاج لها مثل الإيدز وأمراض كثيرة جدا بسبب هذه الفاحشة. وكيف يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بأحد أمرين: إما بشهادة 4 شهود أو بالإقرار. يشهد 4 شهود مرضيون بأنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المرأة كالمكحلة أو كالميل في المكحلة، يشهدون بذلك شهادة صريحة، وهذا صعب جدا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة. هذا في زمنه، إلى زمنه رحمه الله تعالى، لأنه صعب جدا. الأمر الثاني الإقرار، يأتي شخص ويقر فيقول زنيت، فإذا أقر أقيم عليه الحد. وهل يشترط التكرار؟ هل يشترط أن يقرره الحاكم حتى يقر مرة واثنتين وثلاثا وأربعا؟ قال بعض العلماء: لا بد من التكرار، أن يقر 4 مرات. لقصة ماعز أحد الصحابة فعل ذلك وقرره النبي صلى الله عليه وسلم 4. وقال بعض العلماء: لا يشترط ذلك، بل إذا أقر مرة واحدة ثبت عليه الحد. واستدلوا بحديث أن شابا أجيرا استأجره رجل فزنى بامرأة هذا الرجل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها. إذا اعترفت بالزنا فارجمها. قالوا: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الإقرار والاعتراف، بل اكتفى بمرة واحدة. وهذا هو الراجح، وأنه يكتفى في الإقرار بمرة واحدة إلا إذا وجدت شبهة. إذا وجدت شبهة كان يخشى أن يكون هذا المقر غير عاقل، إما لجنون وإما لسكر، فإنه يتأكد الحاكم منه قبل ذلك ويقرره ويكرر عليه، فإذا أقر 4 أقام عليه الحد. وسواء كان الزاني المحصن ذكرا أو أنثى فإنه يقام عليه الحد ويرجم بالحجارة حتى الموت. فإن مات الشخص ولم يقام عليه الحد، فإن تاب قبل موته فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، تمحو ما قبلها. فإن لم يتب فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى عاقبه، وإن شاء عفى عنه وغفر له. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء يغفر ما دون الشرك لمن يشاء سبحانه وتعالى. لكن إذا تاب العبد وأناب وأخلص في توبته فإن التوبة تجب ما قبلها ولو من الشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولو من الكفر، فكيف بالزنا الذي هو أدنى من الكفر؟ فإذا تاب توبة نصوحا عفى الله عنه وغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة واجبة ليس على فقط الزاني بل على كل من اقترف معصية لسيرة من الكبائر فإنه يجب عليه التوبة. أما الصغائر فالصغائر تمحوها الحسنات كما قال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنات تذهب السيئات لكن الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون كما قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. واعلم أن من تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له، ما منا من أحد إلا وحصل منه تقصير وتفريط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يقبل توبتنا. ما منا من أحد بسبب الجهل من جهة، بسبب الجهل وقلة العلم وانتشار الشهوات والشبهات يؤدي إلى ذلك. لكن العبد إذا تاب وأناب فإن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده كرجل أضل راحلته حتى أمسك على الموت، فلما استسلم للموت فإذا براحلته وعليها متاعه وشرابه فوقه، كيف يجد فرحه؟ حتى إنه من شدة فرحه يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة فرحه أخطى فقال ذلك: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. قلب من شدة فرحه. فإن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده. واعلم أنه لا يجوز لشخص أن يعير شخصا حصلت منه بعض الخطوات في حياته من الأحوال، أن يقدح شخص ويطعن شخص في آخر كان في السابق يشرب خمرا أو كان يزني أو كان يزنى به يلاط به مثلا أو كان يفعل ذلك غير ذلك من المعاصي. لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن يعير وأن يقدح فيه بذلك، فإنه إذا تاب وأناب أبدل الله تبارك وتعالى سيئاته حسنات كما قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا جاء في الصحيح أن العبد يأتي يوم القيامة ومعه من كبائر الذنوب الشيء الكثير، فيبدل الله تبارك وتعالى له هذه الكبائر التي تاب منها، انتبهوا، التي تاب منها يبدلها بحسنات، حتى إنه ليذهب ويبحث عن كبائر ذنوبه يريد أن يبدلها الله تبارك وتعالى له بحسنات. فلا يجوز بحال من الأحوال. وبعض الناس يظن أن من لم يقترف سيئة في حياته أفضل ممن وقعت منه زلات وهفوات وتاب منها، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول وبعض الغلاة، سماهم غلاة، يقول وبعض الغلاة يظنون أن من لم يقترف سيئة أبدا في حياته أفضل ممن وقع منه شرك أو كبائر ذنوب ثم تاب منها، وهذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير هذه الأمة وخير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم على رأس هذا القرن. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الشرك وعلى الكفر بالله جل وعلا، لكنهم تابوا من ذلك فلم يضرهم ذلك، بل رفع ذلك من درجتهم. ولهذا أبناء الصحابة الذين جاءوا من بعد الصحابة لم يعملوا شركا، دخلوا وجدوا آباءهم على الإسلام فهم مسلمون، مع هذا آباؤهم خير منهم. لاحظتم كيف؟ فإن المقصود أن الشخص إذا أذنب ذنبا وتاب منه لا ينقص ذلك من درجته، بل يرفعها، بل يرفع من درجته. فاحذروا أن تعيروا أحدا أو أن تقولوا في أحد دع عنك ذاك، ذاك كان يشرب الخمر، أو ذاك كان يزني، أو ذاك كان يلاق به، أو ذلك وذاك وما أشبه ذلك. انتبهوا واحذروا من ذلك، فإن هذا من الجهل، ولا يجوز ذلك بحال من الأحوال. إذا من الله تبارك وتعالى على العبد بالتوبة فاعلم أنه كأنه لم يفعل شيئا، وما حصل منه من زلات وهفوات فإنها تبدل بحسنات رحمة ولطفا وإحسانا من الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم اللباب.